الفرحة بعيني شفت الفرحة بعيني حب وعرس وكب الدار كبرت المسؤولية كبرت المسؤولية قصة صارت جدية شفت الفرحة بعيني شفت الفرحة بعيني حب وعرس وكب الدار كبرت المسؤولية كبرت المسؤولية لا لا لا لا لا لا لا لا بديت بالإعجاب من نظرة قلب شودة من نظرة قلب شودة والقصة بديت بالإعجاب من نظرة قلب شودة من نظرة قلب شودة راحوا أهله دقوا الباب خطبوا هالصبية خطبوا هالصبية قصة صارت شدية شفت الفرحة بعيني شفت الفرحة بعيني لا لا لا لا لا لا لا, لا. حاسس بدي بدل ما حبس بدي بدل ما حبس قال لي عروسة حاسس بدي بدل ما حبس بدي بدل ما حبس وبحبك ابقى حبس قلبي وفكري وعيني سألوا عنه قالوا لهم ما في منه قالوا لهم ما في منه أهلا تسألوا عنه قالوا لهم ما في منه قالوا لهم ما في منه بهالخبري شو تهنوا زوجوها الصبية زوجوها الصبية قصة صارت جدية شفت الفرحة بعيني شفت الفرحة بعيني لا لا لا لا لا حياة بهالمشوار كللوها بالأزهار هالحياة بهالمشوار كللوها بالأزهار ندعي لهم شوفوا ختيار معها لو عمرها مية من وهج الشمس حمراء وعيونك يا ابو سمراء من وهج الشمس حمراء والمثلك شو عبالو عم بيقولوا نيالو بعيني شفت الفرحة بعيني خطبة وعرس وكتب